عبد الرحمن بن عمر الشامي البيروتي قوله حدثني سليمان بن حبيب، تقدم أن حبيبا عندهم بفتح حائه وليس في رواتهم حبيب بضم الحاء لا في الأسماء ولا في الكنى. نعم. أحسن الله إليكم. بإليه قال حدثنا بكريم قال حدثنا من الصلت عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. قوله عن أبيه يعني أبا الزناد، وتقدم أن أبا الزناد كنية عندهم لعبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا، فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له، فقال له علي لا أذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة. قوله عن أبي إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم لأبي إسحاق الكوفي، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال أنبأنا عبد الله بن موسى عن أشعث بن سعيد عن عبد الله بن بسي عن أبي راشد عن علي رضي الله عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القناة، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. باب الرمي في سبيل الله عز وجل. وبه لي قال حدثنا بكنا بشبط قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق. قوله عن أبي سلام، تقدم أن هذا الاسم بالتشديد سوى والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارثة عن سليمان بن عبد الله القرشي عن قاسم أبي عبد الرحمن عن عمرو بن عبس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصابه أخطأ فعدل رقبه. قوله ابن عبسة، تقدم أنه محرك كغفلة، فكلاهما لا سكون فيه. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا وإن القوة الرمي، قالها ثلاث مرات. قوله عن أبي علي الهمداني، تقدم أن هذه النسبة بسكون الميم وبالدال المهملة سوى رجلين من رواة الستة جاء بتحريك الميم وبالدال المعجمة، أحدهما محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني، والآخر مرار بن حمويه الثقفي الهمذاني. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا حرمة بن يحيى المصري وقال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن هيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. قوله أخبرني ابن لهيعة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لعبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. قوله ابن نعيم الرعيني، تقدم أن نعيما في أسماء الأوائل وكناهم بضم نونه وليس فيهم نعيم. قوله ابن نهيك، تقدم أنه بفتح نونه لا ضمها مصغرا نهيك. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قوله عن زياد بن الحصين، تقدم أن الأصل في هذا الاسم ضم حائه وليس عندهم حصين في الأسماء، وإنما وقع في الكنى في ثلاثة رواة، أحدهم أبو حصين عثمان بن عاصم وهو المشهور بهذه الكنية، وثانيهم أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ أبي داود، وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس شيخ النسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرايات والألوية. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر. قوله رحمه الله تعالى: باب الرايات والألوية، مشعر باختلافهما، وهو أصح الأقوال في ذلك. والفرق بينهما أن الراية عند العرب رقعة تعلق في طرف رمح وتنشر، أن الراية رقعة تعلق في طرف رمح وتنشر، واللواء رقعة تعلق في طرف رمح وتطوى عليه، واللواء رقعة تعلق في طرف رمح وتطوى عليه. فالمنشور يسمى راية، والمطوي على الرمح يسمى لواء. نعم. أحسن الله إليكم. بإليه قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال: قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا، وإذا راية سوداء، فقلت من هذا؟ فقالوا: هذا عمرو بن العاص قدم من غزاه. وبه إليه قال: حدثنا عاصم بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال: حدثنا حمد آدم قال: حدثنا شريك عن مار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض. قوله وعبدة، تقدم أن هذا الاسم بسكون بائه سوى راويين من الستة، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، وذكر في ثانيهما سكون بائه أيضا. قوله حدثنا شريك، تقدم أن شريكا عندهم بفتح شينه وليس مصغرا بضمها. قوله عن عمار الدهني، تقدم أن الدهني عندهم بالدال المعجمة مضمومة، وليس عندهم بكسرها الدهني ولا بالمعجمة الذهبي. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد قال: حدثنا يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان قال: سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض. قوله سمعت أبا مجلز، تقدم أن هذه الكنية عندهم من الكنى المفردة لراو واحد يذكر بها كثيرا، وهو لاحق بن حميد، فإذا وقع في أسانيدهم فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لبس الحرير والديباج في الحرب. وبه إليه قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدث عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. وبه إليه قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. باب لبس العمائم في الحرب. وبين قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سامة عن مساور قال: حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي، واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. باب الشراء والبيع في الغزو. وبني قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان الرقي قال: أنبانا علي بن عروة البارقي قال: حدثنا يوسف بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلا يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوه، فقال له أبي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. قوله حدثنا سنيد، هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم من اسمه سنيد سوى هذا الراوي سنيد بن داود المصيصي، سوى هذا الراوي سنيد بن داود المصيصي. وله ابن اسمه جعفر يحدث عن أبيه وغيره. وقوله أنبأنا علي، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح عينه سوى راويين، أحدهم علي بن رباح وابنه موسى ولهما الرواية، والآخر مسلمة بن علي وتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تشيع الغزاة ووداعهم. وبه إليه قال: حدثنا جعفر بن سعد قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا نهيعة عن زبان بن فائد عن سعد بن معاذ بن أنس عن نبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة وروحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. قوله عن زبان، هذا الاسم من الأسماء المفردة، فاسم زبان عندهم لراو واحد هو زبان بن فائد المصري، فاسم زبان عندهم لراو واحد هو زبان بن فائد المصري، واسم أبيه فائد بالفاء، وليس في رواة الستة من هو بالقاف قائد في الأسماء إلا صفة لمن يأخذ بيد أعمى كقائد كعب بن مالك وقائد الشائب وقائد الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال: حدثنا هشام بن عمان قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا ليعة عن حسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وبيلي قال: حدثنا عبد الوليد قال: حدثنا عبد بن هلال قال: حدثنا أبو محصن عن ابن أبي ليلى عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرى يقول للشخص: يستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك. قوله حدثنا أبو محصن، تقدم أن هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى على زينة منبر سوى محصن بن علي الفهري، سوى محصن بن علي الفهري. وذكرنا فيما سلف أنه ليس في رواتهم محسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السرايا. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمان قال: حدثنا عبد الملك بن ابن محمد الصنعاني قال: حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أكثم بن الجون الخزاعي، يا أكثم اغزو مع غير قومك أحسن خلقك، وتكرم على رفقائك يا أكثم، خير الرفقاء أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. قوله حدثنا أبو سلمة، تقدم أن هذا الاسم سلمة بفتح لامه سوى ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه صحبة ورواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي رضي الله عنه، وثالثها بن سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. وقوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت، من جاز معه النهر وما جاز معه إلا مؤمن. قوله حدثنا أبو عامر، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عمرو العقدي. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال: حدثنا باكنا بشيبة قال: حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال: سمعت أبا الوردي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم السرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. قوله حدثنا زيد بن الحباب، تقدم أن زيدا عندهم آخره دال، وليس في رواتهم من آخره نون، ولا في رواة الحديث في الكتب المشهورة من هو كذلك إلا زين بن شعيب المعافري، ولا رواية له في الدواوين المشهورة كالستة ومسند أحمد. وقوله ابن الحباب، تقدم أن اسم حباب إذا اقترن بأل فإنه بالحاء فقط، فإن تجرد منها فإن هذا الرسم يجيء حبابا وخبابا وجنابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل في قدور المشركين. وابي لي قال: حدثنا بكر بن شيبة علي بن محمد قال: حدثنا مكي عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هرب عن أبي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية. قوله رحمه الله عن سماك، تقدم أنه عندهم بكسر سينه وليس عندهم بفتحها سماك ولا بفتحها مع التشديد سماك، وإنما وقع هذا خارج الستة. وقوله عن أبيه يعني هلبا، واسم هلب من الأسماء المفردة عندهم، ف فهو اسم راو واحد من رواتهم هو هلب الطائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عن محمد قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو فروة يزيد بن سنان قال حدثني عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة الخشني قال وليقي يوم كلمه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال لا تطبخوا فيها. قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا؟ قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا. باب الاستعانة بالمشركين. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثه عبد الله بن يزيد أو زيد. باب الخديعة في الحرب. وبين قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا يوسف بن مكين عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. وبين قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا يوسف بن مكين عن مطر بن ميمون عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. قوله ابن نمير تقدم أنه بالتصغير سوى موضعين، أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب لجده فيقال شريك بن أبي نمر، والآخر عبد الرحمن بن نمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المبارزة والسلب. وبيلي قال حدثنا احمد حكيم بن حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حاقل وحدثنا محمد اسماعيل قال بن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم الرماني قال ابو عبد الله هو يحيى بن الاسود عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذه الايات في هؤلاء الرهط السته يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى قوله إن الله يفعل ما يريد في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اختصموا في الحجج يوم بدر. قوله حدثنا يحيى بن حكيم تقدم أن حكيما عند ابن ماجه بفتح حائه سوى حكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي. قوله عن قيس بن عباد تقدم أن اسم عباد اسم عباد بفتح عينه إلا في موضعين، أحدهما قيس بن عباد الضبعي راوي هذا الحديث، والآخر ثعلبة بن عباد. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس وعكرمة بن عمان عن ياسر بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. قوله حدثنا أبو العميس ما قاعدته؟ إبراهيم أحسنت، أنه إذا أطلق في أسانيدهم فهو لراو واحد هو عتبة بن عبد الله المسعودي وتقدم قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا محمد بن الصباح قال ما سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. قوله حدثنا محمد بن الصباح تقدم أن الصباح عندهم بتشديد صاده وبائه مفتوحتين وليس عندهم صباح مخففا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا مالك الأشعري وعن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أنها كنية لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير فإذا وقعت في أسانيدهم فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. وبه لي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا صعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال هم منهم. وبه لي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وكيع عن كلمة بن عمار عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا ماء لبن فزارة فعرسنا حتى إذا كان عند الصبح شنناها عليهم غارة فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم تسعة أو سبعة أبيات. وبيلي قال حدثنا احمد بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال انبأنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه مقتوله في معرض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. وبيلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفين عن حنظله مرقع صححوها أحسن الله إليكم. قال وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا بكر عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت لي تقاتل في من يقاتل. ثم قال رجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ابن عسيفا. قوله عن المرقع هو من الأسماء المفردة عندهم وهو بكسر قافه مشددة هكذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب وهو المرقع بن عبد الله ابن صيفي التميمي الحنظلي وليس في رواتهم من اسمه مرقع إلا هذا الراوي. نعم أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يعني أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وقال أبو بكر بن شبيب يخطئ الثوري فيه. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه من الأسماء المفردة عندهم فانفرد به واحد من رواتهم هو قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التحريق بأرض العدو. وبيلي قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر قال عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى فقال أتي أبنى صباحا ثم حرق. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح قال بلغت من سعد النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة الآية. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وفي يقول شاعرهم لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب فداء الأسارى. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن كلمة بن عمار عن ياسر بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفني جارية من بني فزارة من أجمع العرب عليها قشع لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لله أبوك هبها لي فوهبتها له فبعث بها ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة. باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. وبيلي قال حدث عن ابن محمد قال حدث عبد الله بن مين عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال ذهبت فرس له فأخذ العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأبقى عبد الله فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغلول. وبيلي قال حدث محمد بن رمح قال بلغت من سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي عمره عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه قال توفي رجل من اشجع بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فانكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم فلما راى ذلك قال ان صاحبكم غل في سبيل الله. قال زيد فالتمسوا في متاعي فاذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غدلها. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مسامة عن أبي سنان عن عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئا من بعير فأخذ منه قردة يعني وبرة فجعل بين إصبعيه ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك وما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. باب النفل. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة علي محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. قوله عن مكحول تقدم أنه من الأسماء المفردة عندهم فهو راو واحد هو مكحول الشامي. نعم أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان موسى عن مكحول عن ابي سلمة عن أعرج عن ابي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداية الربع في الرجعة الثلث. قوله الزرقي تقدم ان الاصل في هذه النسبة انها بالزاي والراء وتشتبه بنسبة اخرى هي الزوفي وهي حظ راويين من هما تقدم معنا اليوم البارحة إيش؟ اجعلهما كلاهما من العبادلة أحدهما عبد الله ابن أبي مرة الزوفي ويقال ابن مرة والآخر عبد الله ابن راشد الزوفي، وثانيهما يروي عن الأول، وجاء عند ابن ماجه في حديثين تقدما. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدث عن ابن محمد قال حدث ابن حسين قال بارجاء ابن أبي سلمة قال حدث عن شعيب بن أبي الجدي رضي الله عنه قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول له حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدرة الربع وحين قفل الثلث، فقال عمرو أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول. باب قسمة الغنائم. وبيلي قال حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر الفارس 3 أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. وبيلي قال حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد المهاجر من قنفذ قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال وكيع كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من خرثي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. قوله مولى أبي اللحم، أبي اللحم صحابي ليس في الستة من هو بالمد أبي سوى هذا الصحابي أبي اللحم، وما عداه فهو أبي. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن معطية الأنصارية رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وداوي الجرحى وأقوم على المرضى. باب وصية الإمام. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عطية بن حارث أبو روق الهمداني قال حدثني أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. قوله حدثني أبو الغريف، هذا الاسم عندهم بالغين في اسم غير واحد في الأسماء والكنى، وليس عندهم عريف بالعين المهملة، وشهر بهذه الكنية أبو الغريف عبيد الله ابن خليفة الهمداني، فهذه الكنية لهذا الراوي. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن قال حدثنا سفيان عن قمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجوعا سرية أوصاف في خاصة نفسه بتقوى الله معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتل ومن كفر بالله يغزو ولا تغدر ولا تغل ولا تمثل ولا تقتل وليدا وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى إحدى 3 خلال أو خصال فيتون أجابك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوا إلى الإسلام فإن أجابك فقل منهم وكف عنهم ثم ادعوا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبروا منهم إنهم فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفي والغنيمة شيء إلا أن يجاهلوا مع المسلمين فإنما أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإنما أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإن حاصرت حصا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة أبائكم أهون عليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت حصا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة وحدثت به مقاتل بن حيان وقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قوله ابن مقرن، تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم ميمه وتشديد رائه مكسورة وليس عندهم مقرن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب طاعة الإمام. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الإمام فقد عصاني. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار بن بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قوله حدثنا شعبة، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراوي اسمه شعبة سوى شعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم. قوله حدثني أبو التياح، تقدم أن هذه الكنية لراوي شهر بها وهو يزيد بن حميد الضبعي يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليك وإليه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدتي أم الحصين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. وبيلي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يوم فقيل هذا أبو ذر فذهب يتأخر. قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. باب لا طاعة في معصية الله. قوله باب لا طاعة تقدم أن باب لا من أمهات التراجم عند ابن ماجه وأنه عقد 25 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب لا. وذكرنا فيما سبق أن عظم هذا الباب هو النفي وأما النهي فإنه ذكره في مواضع قليلة. وهذا الحديث 59 بعد 800 هو بعينه الحديث 3 من سنن ابن ماجة ذكر منه هناك جملة واحدة وذكره هنا تاما فإنه قال هناك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هذا مثال آخر لما يقتصر فيه ابن ماجه على بعض الحديث وتقدم مثال فيما سبق. نعم. ووقع منه تكرير حديث بترجمته وهو أي حديث أي ترجمة؟ نعم باب المخنثين فإنه أعاده بترجمته وحديثه وهذا نادر عنده وقوع الإعادة للحديث نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزد على بعث ونفيهم فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان بعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فإذا له مؤمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمية فكنت في من غزا معه فلما كان بعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصطنعوا عليها صنيعا فقال عبد الله وكانت فيه دعاة أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال فما أنا بأمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. وبيلي قال حدثنا محمد رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حق قال حدثنا محمد الصباح وسعيد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبيلي قال حدثنا سويد بن مسعين قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حق قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن النبي عن جدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلي أموركم بعد رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل قال تسألني ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله. باب البيعة. قوله ابن سليم تقدم أن سليما عندهم بضم سينه سوى سليم بن حيان البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البيعة. وبه لي قال حدث علي بن محمد قال حدث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا ولا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. قوله وابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. قوله عن عبادة تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم عينه سوى محمد بن عبادة الواسطي فبفتحها. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن أبي ذئس الخولاني عن أبي مسلم قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنة و8 سنة و9 فقال لا تبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسطنا أيدينا، فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلوات الخمس، وتسمع وتطيع وأسر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه. وبيلي قال حدث علي بن محمد قال حدث وكيع قال حدث شعبة عن عتاب مولاه هرمز قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال فيما استطعتم. وبيلي قال حدث محمد رمح قال بل ليث مسعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو. باب الوفاء بالبيعة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد عصر فحلف بالله إذا أخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفي له. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدث عبد الله بن يدريس عن حسن بن فرات عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي، وأنه ليس كائن بعدي نبي فيكم. قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قال تكون خلفاء فتكثروا. قالوا وكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. قوله عن أبي حازم هو في الكنى بالحاء المهملة ليس غير، فليس عندهم أبو خازم، وأما في الأسماء ففيها حازم وخازم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حقا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن أعمش عن أبي هريرة عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لشقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا عمرو بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال بن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. باب بيعة النساء. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية هي عندهم لراو واحد يكثر عن أبي سعيد وهو المنذر بن مالك العواقي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب بيعة النساء. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان. هذه التراجم المتتابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي من الأصول القديمة في وضع السياسة الشرعية، وأهل الحديث هم بحمد الله أقدم من اعتنى ببيان هذا الأصل، إما إفرادا كأبي بكر بن خزيمة فإنه صنف كتاب السياسة، وإما ضمنا كالتراجم التي ذكرها البخاري وغيره في تآليفهم، وهذا المقصد مما ينبغي أن يجرد لنفع الناس بمعرفة السياسة الشرعية، فإن من الأصول الفاسدة التي نزع بها الدين تقديم السياسة على حكم الشرع، والمقصود بالسياسة المقدمة سياسة الآراء، ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وطالب العلم ينبغي أن يعتني بتأصيل دينه في أبواب الخبر والطلب كلها بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يغتر ببهرج القول الذي يروج في زمان دون زمان، فكم من حلية ألبسها الناس اسم الدين من السياسات الفاسدة قديما وحديثا، وكم من امرئ امتد عنقه وجرى لسانه في نصرتها تحت عباءة الشريعة، ولا يخلص المرأة من هذه الورطة عند الله إلا أن يملأ قلبه بيقين أحكام الشرع في هذا الباب العظيم. وفي مدونات أهل العلم قديما وحديثا ما هو حافل كفيل ببيان هذه الأغراض، لكن الشباك التي تلقى هنا وهناك ممن يشبه على الناس تصرف كثيرا من طلبة العلم عن معرفة مقاصد الشرع في أحكام هذه الأبواب، فتجده أجنبيا عنها يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة، حتى إذا تكلم في أبواب السياسة أو أبواب الاقتصاد أو أبواب الإدارة أو أبواب الثقافة وجدت كلاما منافيا عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يتمكن العبد بذلك إلا ببرد اليقين في قلبه بأن الحق هو ما في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام لا تغيره الأيام، وأن ما عداه من زبالات الأذهان وحثالات الأفكار فإنها تنثل بين الناس في زمان فيتسلون بها ويجرون عليها ويقع ما يقع بينهم بسببها، ثم تتلاشى فيهم ويخرج راي آخر. وانظر إلى تاريخ المسلمين فيما جني عليهم من هذه الدعايات البغيضة، طورا بالقومية وطورا بالشيوعية وطورا بالديمقراطية، ولا خلاص لهم من هذه البلايا إلا بالاستغناء بالكتاب والسنة. وإذا كان دهماء الناس ينصحون بهذا لأنه الدين الذي أمروا به فإن المنتسبين للعلم والملتمسين له أحرى بأن يحققوا هذه الأبواب كما جاءت في الكتاب والسنة، وألا يصغوا ليتا إلى غير ما جاء في الكتاب والسنة، وألا تأخذهم تلك الشبهات السراقة والبروق الخيالية التي تسترعي انتباه الناس واهتمامهم في زمان إذا لم تكن صادرة عن أهل العلم العارفين بدين الله سبحانه وتعالى. والذي يؤخذ عنه الحلال والحرام في أمر الصلاة والصيام هو الذي يؤخذ عنه الحلال والحرام في أبواب السياسة والاقتصاد، وإلا كان المفرق بينهما قائلا بسوء، لأن العارف بالشرع يكون عارفا به كله بحكم الله في أبوابه، أما أن يكون حصرا على باب دون باب فإن هذه جناية على العلماء، آلت ببعض الناس إلى الوقيعة فيهم، وألبسوا العلماء أحوالا وأثوابا ليست لهم، فإن العالم يبين حكم الشرع ويأمر به ويحض عليه ويصبر على ذلك، وليس هو سيفا مسلطا لا على الحاكم ولا على المحكوم، فإن وراثة النبوة تقتضي أن يكون قيام العبد بها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما يريده الناس، فإن بغية الناس ومرادهم لا تنتهي إلى شيء، ومن أجرى ركاب خيله في مرادات الناس فإنه لا يرضي منهم أحدا لا حاكما ولا محكوما، والحاكم إن أرضيته اليوم أسخطه غدا، والمحكوم إن أرضيته اليوم أسخطه غدا، وإذا سخط عنك الناس ورضي عنك رب الناس فلا تبالي، ولكن العوار أن يرضى عنك الناس ويسخط عنك رب الناس، فما لهذا من حيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والبصيرة في دينه وأن يجعلنا من أوليائه وأنصاره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيعة النساء. وبه قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدث أسماء بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال: سمعت أميمة بنت رقيقة تقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقال لنا: فيما استطعتن واطقتن، إني لا أصافح النساء. من العجيب أن النساء فيما أذكر بوب بهذه الترجمة: باب بيعة النساء، بهذه الترجمة على هذا الحديث، وهذا يدلك على توافق المقاصد والمعاني عندهم في هذا الباب. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدث أحمد بن عبد بن السرح المصري وقال حدث عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله عز وجل، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. باب السبق والرهان. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال بن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. وبه قال حدث علي بن محمد قال حدث عبد الله بن مين عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، وكان يرسل التي ضمرت من أحفها إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قوله رحمه الله باب النهي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه ترجم في 63 موضعا، كل ذلك يقول باب النهي ثم يذكر كلاما. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدث أحمد بن سنان وأبو عمر قال: حدث عبد الرحمن المهدي عن مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر من القرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وبه إليه قال: حدث محمد رمح قال: بل لثم سأل عن نافع بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر من القرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. باب قسمة الخمس. وبيني قال: حدثنا يوسف بن عبد الله قال: حدثنا ابن سويد عن يوسف بن زيد عن يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد عن مشهاب عن سعيد بن سيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسم حنين لبني هاشم وبني المطلب، فقال: قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. أبواب المناسك. باب الخروج إلى الحج. وبيلي قال: حدثنا هشام بن عمار وابو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. وبيلي قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبيني قال: حدث عن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا اسماعيل ابو اسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الحج فليتعجل، فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه. باب فرض الحج. وبيني قال: حدثنا محمد عبد الله بن مير وعلي بن محمد قال: حدثنا منصور مردان قال: حدثنا علي بن عبد الله على عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله الحج في كل عام، فسكت ثم قالوا: وفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. قوله عن ابي البختري، تقدم ان هذا الاسم عندهم بالخاء المعجمة وليس عندهم البحتري بالحاء. أحسن الله إليكم. وبيلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهي قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبي الأعمش عن أبي سفيان عن أنس مالك رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. قوله عن أبيه يعني أبا عبيدة، وتقدم أن عبيدة في الكنى بضم عينه، فليس عندهم أبو عبيدة، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. وبيلي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنه أن أقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع. باب فضل الحج والعمرة. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قوله باب فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 44 موضعا، وقال في 3 مواضع أخرى: باب في فضل. أحسن الله إليكم. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ربيعة عن أبي عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وبيلي قال: حدثنا مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبيلي قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر بن سفيان وعن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجع كما ولدته أمه. باب الحج على الرحل. وبيلي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا وكيع عن ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن ياسر مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تسوى 4 دراهم أو لا تسوى، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وبيني قال: حدثنا ابن بشير بكر المخلف قال: حدثنا ابي عدي عن داود بن ابي هند عن ابي العالية عن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه، فمرنا بواد فقال: اي واد هذا؟ قال: واد الازرق. قال: كاني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم، ذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضع اصبعه في اذنه له جؤار الى الله بالتلبيه مارا بهذا الوادي. قال: ثم سمع حتى اتينا على ثنيه، فقال: اي ثنيه هذه؟ قالوا: ثنيه ارشى او لفت. قال: كاني انظر الى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقه حمراء عليه جبه صوف وخطام ناقته خلبه، مارا بهذا الوادي منبيا. باب فضل دعاء الحاج. وبلي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر قال حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي صالح السمان عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الحجاج والعمار وفد الله ان دعوا واجابهم وان استغفروا غفر لهم. وبيني قال حدثنا محمد الطريف قال حدثنا عمر بن عيينة عن عطاء بن السابع عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قوله حدثنا محمد بن طريف، تقدم أن طريفا عندهم بالطاء وليس عندهم ظريف بالضاء. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكان تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجده أم الدرداء ولم يجد أبي الدرداء فقالت له تريد الحج العام؟ قال نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء مستجابة لأخيه بظاهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثل. قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. باب ما يوجب الحج. وبيني قال حدثني هشام بن عمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا حدثني عن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال يا رسول الله فمن الحاج؟ قال الشعث التفل. وقام اخر قال يا رسول الله من الحج؟ قال العج والثج. قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن. وبيني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا هشام بن سليمان القرشي وعن ابن جرج قال واخبرني ايضا عن عطاء عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا. قوله عن ابن جرج، تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جرج المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحج بغير ولي. وبيني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام صاعدة إلا مع أبيها وأخيها وابنها وزوجها أو ذوي محرم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب إلا مع أبيها إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة. قوله حدثنا شباب، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه شباب سوى شبابة بن سوار المدائني. قوله عن ابن أبي ذئب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك تثبت بغزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فارجع معها. باب الحج جهاد النساء. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم إن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قوله حدثنا محمد بن فضيل، تقدم أنه في المحمدين بالتكبير الفضل، سوى هذا الراوي محمد بن فضيل يدور حديثه كثيرا وهو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي. وقوله عن حبيب، تقدم أن حبيبا عندهم بفتح حائه، فليس في رواتهم في الأسماء ولا في الكنى حبيب. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن قاسم الفضل الحداني عن أبي جعفر عن سلمة رضي الله عنه أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. باب الحج عن الميت. وبيني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وبيني قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدث عبد الرزاق قال بن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ميد بن مسلم قال حدث عثمان بن عطاء عن أبي عن أبي الغوث بن حصين عن رجل من الفرع أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه. قوله عن أبي الغوث، هذه الكنية من مفردات الكنى عندهم، وهي لراو من الصحابة عرف بها، وهو أبو الغوث ابن حصين الخثعمي، أبو الغوث ابن حصين الخثعمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمر بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ورضعنا. قال: حج عن أبيك واعتمر. عن أبي رزين العقيلي، عن أبي رزين العقيلي، صحوها. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة علي محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمر بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وبه لي قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز الدرابردي عن عبد الرحمن بن حيث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن كريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني حصين بن عوف قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا، فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك. وابي لي قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال: حدثنا ويد بن مسلم قال: حدثنا وزاعي بن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن اخيه الفضل انه كان يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه النحر، فاتته امراه من خثعم وقالت: يا رسول الله، ان فريضه الله في الحج على عبادي ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يركب، افاحج عنه؟ قال: نعم، فانه لو كان على ابيك دين قضيته. باب حج الصبي. وبه قال: حدثنا عن محمد ومحمد بن طريف قال: حدثنا معاويه قال: حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن المكدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رفعت امراه صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقالت: يا رسول الله، يلي هذا حج؟ قال: نعم، ولك اجر. باب النفساء والحائض تهل بالحج. وبه قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال: حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: نفست اسماء بنت عميس بالشجره، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يامرها ان تغتسل فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يامرها ان تغتسل وتهل. وبه قال: حدثنا بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا خالد بن مخرد عن سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع القاسم بن محمد يحدث عن ابي بكر انه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اسماء بنت عميس فولدت بالشجره محمد بن ابي بكر، فاتى ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يامرها ان تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس الا انها لا تطوف بالبيت. قوله: حدثنا خالد بن مخلد، تقدم ان مخلدا عندهم بفتح أوله وثالثه مخففا، وليس عندهم مخلد سوى والد راويين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه، والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري رحمه الله من التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عن محمد قال: حدثنا أحمد بن آدم عن سفيان عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه قال: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فرصت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل. باب مواقيت أهل الآفاق. وبه قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجم من قرن. فقال عبد الله: أما هذه الثلاث وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلبنم. وبه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابراهيم بن يزيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل اهل المدينه من ذي الحليفه، ومهل اهل الشام من الجحفه، ومهل اهل المدينه من يلملم، ومهل اهل نجد من قرن، ومهل اهل المشرق من ذات عرق. ثم اقبل بوجهه للافق ثم قال: اللهم اقبل بقلوبهم. اعد الحديث. مهل. وبه لي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابراهيم بن يزيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهل اهل المدينه من ذي الحليفه، ومهل اهل الشام من الجحفه، ومهل اهل اليمن من يلملم، ومهل اهل نجد من قرن، ومهل اهل المشرق من ذات عرق. ثم اقبل بوجهه للافق ثم قال: اللهم اقبل بقلوبهم. باب الاحرام. وبه قال: حدثنا محمود بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قوله: حدثنا محرز، تقدم أن هذا الاسم عندهم آخره زاي، عند ابن ماجه سوى راويين، أحدهما محرر بن أبي هريرة، والآخر عبد الله بن محرر. أحسن الله إليكم. بإلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ميد بن سمير عمر بن عبد الواحد قال حدثنا أبو زيد عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت بن أنس عن مالك رضي الله عنه قال إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معا وذلك في حجة الوداع. باب التلبية. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا معاوية أبو سامة عبد الله بن مين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيل فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. وبيلي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إلى الحق لبيك. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرة بن غزية الأنصاري عن ابي حازم عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ملب يلبي الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. قوله حدثنا عمارة تقدم ان هذا الاسم عندهم بضم عينه سوى ابي بن عمارة. قوله ابن غزية تقدم ان غزية بفتح الغين ولم يأتي عندهم غزية بضم غينها مصغرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالتلبية. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حيث بن هشام النوح حدثه عن خالد بن السابع عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا مكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن مطلب بن عبد الله بن حنطب قال عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صوتهم بالتلبية بأنها من شعار الحج. وبيلي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن كدي عن عبد الرحمن بن أربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج. باب الظلال للمحرم. وبيلي قال حدثنا إبراهيم بن مذي الحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع عبد الله بن وهب ومحمد بن فريح قال حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. قوله في الحديث المتقدم حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الإحرام. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال وحدثنا محمد بن رمح قال بلغت من سعد جميعا عبد الرحمن القاسم عن أبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ويحلي قبل أن يفيض. قال سفيان بيدي هاتين. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن أبي الضحى المسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن صبيح الكوهي يذكر بهذه الكنية. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجدن عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مس الزعفران أو الورص. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو زعفران. باب السراويل والخفين المحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام عن المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. باب التوقي في الإحرام. قوله باب التوقي تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه ذكرها في خمسة مواضع. والتوقي طلب الوقاية وهي الحفظ والحماية. أحسن الله إليكم وإليه. قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبي وأنا إلى جنب أبي بكر فكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر قال فطلع الغلام ليس معه بعيره فقال له أين بعيرك قال أضللته البارحة قال معك بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. باب المحرم يغسل رأسه. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين ويستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدأ لرأسه ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا فإذا جاوزنا رفعناها. وبيني قال حدثني عن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب الشرط في الحج. وبيني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مين قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمة من الحج فقالت امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس قال فأحرمي واشترطي أنما حلك حيث حبستي. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد الفضيل وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ضباعة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية فقال ما تريدين الحج العام قلت إني لا عليلة يا رسول الله قال حجي وقولي محلي حيث تحبسني. وبيلي قال حدثنا بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف أهل فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قوله أنه سمع طاووسا تقدم أن طاووسا من الأسماء المفردة فليس عندهم رجل اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب دخول الحرم. وبيلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا مبارك بن حسان أبو عبد الله عن طلحة بن أبي رباح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. هذا الباب باب الشرط قيده ابن ماجه بقوله باب الشرط في الحج لأنه هو الوارد والحديث قيده بمن حاله من حال الذي وارد فيه نعم السقيم المريض الشاكي الذي يخشى أن يقطع فهذا هو مورد الشرع في الشرط في العبادة فلا يعم غيره فما يفعله بعض الناس من تعميمه مذهب ضعيف خلاف الوارد في الحديث فأصح قولي العلماء اختصاص الشرط بهذا المحل على نعته المقدم والإنباه إلى هذه الشذرة من الأحكام موجبها أن بعض المصلين يسألون عن الاشتراط في الاعتكاف في رمضان فيأتي أحدهم يعتكف ويشترط الخروج إلى عمله ومثل هذا لا يصلح والمخرج الشرعي له هو أن ينوي اعتكافه ما بقي فإذا بقي ليلة وبعض يوم كفاه ذلك في اعتكافه بل لو بقي أيسر من ذلك ولو ساعة فإنه يصح اعتكافه فيها لما روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح أن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لأدخل المسجد ساعة إنما أريد الاعتكاف والساعة عند العرب هنيهة قليلة من الزمن هي مقدار 40 أو 45 دقيقة من زماننا فيشرع للمرء إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة وكنت أعجب من عدها بدعة مع أن الإمام أحمد ممن يقول ذلك وفقه أحمد عامته على الآثار، حتى وجدت هذا الآثر في مصنف عبد الرزاق وغيره عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، وإذا صح عن الصحابة شيء ولم يأتي عن غيرهم خلافه من الصحابة الآخرين فإن الأثرية يتبع آثار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمري عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن زوري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، يعني المحصبة، ثم حيث يعني المحصبة حيث قاسمت قريش على الكفر، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حلبت قريش على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم. قال معمر قال الزهري: والخيف الوادي. باب استلام الحجر. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الوصيلي عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني لو أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وبيلي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن الخثيم عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا خالي يعلى قال عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت إذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، أهنا تسكب العبرات؟ وبيلي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن أبي قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. باب من استلم الركن بمحجنه. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مهي قال حدثنا يوسف بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعين يستلم الحجر محجن بيده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظر. وبيلي قال حدثنا محمد بن عمرو بن السرح قال: بن عبد الله بن أبي عن يونس عن مشاء بن عبد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعين يستلم الركن بمحجن. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حاقنا وحدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا معروف وخربو ذا المكي قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف البيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. قوله حدثنا هدية بن عبد الوهاب، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه هدية سوى هدية ابن عبد الوهاب، وذكرنا أنه بالباء الموحدة هدبة اسم لراو واحد عندهم أيضا هو هدبة بن خالد البصري من شيوخ البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرمل حول البيت. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مهي قال حدثنا أحمد بن بشير قال حاقنا وحدثنا عن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من حجر إلى حجر، وكان ابن عمر يفعله. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكري وعن مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا جعفر بن عون عن شام بن سعد عن زيد بن أسلم عن نبيه قال: سمعت عمر يقول: في من رملان الآن وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ويم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدث عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن خزيمة عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا. فلما دخل المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود، ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود، ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع. باب الاطباع. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا قال قبيصة عليه برد. باب الطواف بالحجر. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أسد بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها عن أشعث

وبيلي قال حدثني هشام بن عمرو بن مصعب قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرج الحج. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن وفني وكان يتيما في حج عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرج الحج. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز الدرابضي وحاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابي جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرج الحج. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا قاسم بن عبد الله العمري وعن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان افرج الحج. قوله العمري تقدم ان هذه النسبه عندهم بضم العين وفتح الميم ليس غير فليس عندهم العمري ولا العملي ولا غيرهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من قرن الحج والعمرة. وبيلي قال حدثنا صم علي الجهضمي وقال حدثنا عبد العال بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة. وبيلي قال حدثنا صم علي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة هشام بن عمار قال حدثنا سويم بن عية عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانيا فاسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية فقال لهذا أضل من بعيره فكأنما حمل علي جبلا بكلمتهما. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل عليه فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاويه وخالي يعلى قالوا حدثنا اعمش عن شقيق عن صبي بن معبد قال كنت حديث عاد بنصرانيه فاسلمت فلم آل ان اجتهد فاهللت بالحج والعمره فذكر نحوه. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال قوله عن الصبي بن معبد هذا الاسم من الاسماء المفرده عندهم وهو الصبي بن معبد التغلبي وهو الصبي بن معبد التغلبي فليس عندهم من اسمه الصبي سوى هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. باب طواف القارن. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي قال حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف أصحابه لعمرة وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. وبيلي قال حدثنا نادم السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الحج والعمرة طوافا. قوله حدثنا عبثر بن القاسم تقدم أن عبثرا من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواتهم راوي اسمه عبثر سوى هذا الراوي عبثر بن القاسم الزبيدي عبثر بن القاسم الزبيدي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قدم قارنا وطاف بالبيت سبعة وسعى بين الصفا والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا محزوم بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم الحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. هذا الماضي يجوز فيه سبعا وسبعا لكن الأفضل سبعا في هذا المقام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التمتع بالعمرة إلى الحج. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد مصعب قال حاقل وحدث عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيما قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق أتاني آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة واللفظ لدحيم. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا مكي عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن جعشم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أبو سامة عن جريري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخي مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لي عمران المحصني رضي الله عنه إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة فلم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لراو واحد عندهم هو سعيد بن إياس الجريري بضم الجيم. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا بكر وشبة ومحمد البشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حا قال وحدثنا نصر علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمرة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعده فسألته فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأواك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم. باب فسخ الحج. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا ويد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي وقال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فلما طفنا من البيت وسعينا من الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء فقلنا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليها ومذاكرنا تقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي أحللت. فقال سراقة بن مالك أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد فقال لا بل لأبد أبد فقال لا بل لأبد الأبد. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلى الحج حتى إذا قدمنا أو دنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكه قال اجعلوا حجتكم عمره قال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمره قال انظروا ما امركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم دخل على عائشه غضبان فرات الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله قال وما لي لا اغضب وانا امر امرا فلا اتبع. وبيلي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل قالت فلم يكن معي هدي فأحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة. قوله باب من تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه وأنه ذكرها 140 مرة. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوي رضي الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحارث بن بلال الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج والعمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. وبيني قال حدثني محمد قال حدثنا معاوية عن أبي شعيب إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. باب السعي بين الصفا والمروة. وبيني قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا مسامة عن شعيب بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا إلا أطوف بين الصفا والمروة قالت إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا هلوا أهلوا لمنا فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة ولما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبة علي محمد قال حدثنا مكي قال حدثنا هشام الدستوائي عن مدين المسارة عن صفية بنت شيبة عن أمي ولد لشيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا. قوله عن بديل تقدم أن هذا من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواتهم من اسمه بديل سوى بديل بن ميسرة ومكبره بدل بن المحبر وبدل من رواة البخاري وبديل من رواة مسلم وكلاهما من الأسماء المفردة. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا عن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا مكي وقال حدثنا أبي عن عطاء بن السابع عن كثير من جمهان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أسعى بين الصفا والمروة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. باب العمرة. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حسن بن يحيى الخشني قال حدثنا عمرو بن قيس قال أخبرني طلحة بن يحيى عن أمي إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. باب العمرة في رمضان. وبني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. وبيني قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان قال حا قال وحدث عن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع جميعا داود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هرم بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم هي لراو واحد هو عامر بن شرحيل الشعبي. قوله عن هرم بن خنبش هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم إلا أنه اختلف فيه فقيل هرم وقيل وهب، ففي الإسناد الأول وهب بن خنبش وفي الإسناد الثاني هرم بن خنبش، والأصح أن اسمه وهب بن خنبش رضي الله عنه، وعلى ذلك لا يكون هرم من الأسماء المفردة، وإنما تقدم عندنا من جنسه إيش؟ أيمن لا من جنس هرم هرمي بن عبد الله الذي وقع مقلوبا في سند بن ماجه عبد الله بن هرمي، ونبهنا إلى أن الصواب هرمي بن عبد الله وأنه من أسماء المفردة. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا جبرة المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن أسود بن يزيد عن أبي معقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقل قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. باب العمرة في ذي القعدة. وبيني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مين عن عمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. باب العمرة في رجب. وبيني قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن أبي بكر بن عياش عن عمش عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب، فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر إلا وهو معه تعني ابن عمر. باب العمرة من التنعيم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة وابو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن عباس بن عثمان بن شافع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الدينار قال أخبرني عمرو بن أوس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة سليمان عن شاب بن عورة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع وافيه إلى ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومن أهل بحج فكنت أنا ممن أهل بعمرة. قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حيض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. قالت فوعدت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهلت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب من أهل بعمرة من بيت المقدس. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد العال بن عبد العال عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بعمرة بيت المقدس غفر له. وبيني قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قالت فخرجت أمي من بيت المقدس بعمرة. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبيني قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم باب كم، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في خمس مواضع، ومن مقاصد ابن ماجه في الترجمة الاستفهام، فإنه استفهم تارة بقوله باب متى، وتارة بقوله باب هل، وتارة بقوله باب كم، وهذا من طرائقهم في بيان مقاصد العلم، والبخاري يفعله كثيرا. نعم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا إسحاق الشافعي بن إبراهيم محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. باب الخروج إلى منى. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث أبو معاوية عن إسماعيل عن عطاء عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفة. وبيلي قال حدث محمد بن يحيى قال حدث عبد الرزاق قال أنبان عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب النزول بمنى. وبيلي قال حدثنا بكر بن يوسف قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا؟ قال لا من مناخ من سبق. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمي مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قل يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ قال لا من مناخ من سبق. باب الغدو من منى إلى عرفات. وبيلي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سويد بن عينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة فمنا من يكبر ومنا من يهلل فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا وربما قال هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. باب المنزل بعرفة. وبيلي قال حدثنا عن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال بنا نافع بن عمر الجمحي وعن سعيد بن حسان عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة قال فلما قتل حجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر أي ساعة يرتحل. لما أراد ابن عمر أن يرتحل قال أزاغت الشمس. قالوا لم تزغ بعد. فجلس ثم قال أزاغت الشمس. قالوا لم تزغ بعد. فجلس ثم قال أزاغت الشمس. قالوا لم تزغ بعد. فجلس ثم قال أزاغت الشمس. قالوا نعم. فلما قالوا قد زاغت ارتحل. قال وكيع يعني راح. باب الموقف بعرفات. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث عن ابن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا قاسم بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرانة وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر وكل من منحر إلا ما وراء العقبة. باب الدعاء بعرفة. وبيلي قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمتي عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خل المظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي ربي إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته. فلما أصبح من مزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبسم فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسي ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه. قوله السلمي تقدم أن هذه النسبة في رجال ابن ماجة هي بضم السين وليس فيهم في أسانيده السلمي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا رم سعيد المصري قال أبو جعفر قال أنبان عبد الله بن مهبي قال أخبرني مخرمة بن مكين عن نبي قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل في عبد من النار من يوم عرفة وإنه ليدعو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة. من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. وبيلي قال حدث محمد يحيى قال حدث عبد الرزاق قال أنبان الثوري عن بكير بن عطاء التي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاء نفر من أهل نجد فذكر نحوه. قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي محمد قال حدثنا بكي قال حدثنا اسمع بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أنضيت راحلتي وأتعبت نفسي والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. باب الدفع من عرفة. وبيلي قال حدثنا علي محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين الدفع من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال وكيع والنص يعني فوق العنق. وبيلي قال حدثنا محمد ويحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قريش نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضأ قلت الصلاة. قال الصلاة أمامك فلما انتهى إلى جمع أذن وقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. باب الجمع بين الصلاتين بجمع. اتفق للمصنف رحمه الله تعالى أنه ترجم للمسائل المتعلقة بعرفة تارة بقوله بعرفة وتارة بقوله بعرفات. فلماذا وقع هذا؟ يعني مر بنا 8 أو 10 تراجم في عرفة وعرفات، تارة عرفة وتارة عرفات، وبوب بهما للإعلام بصحتهما، فيصح أن يقال عرفة ويصح أن يقال عرفات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بجمع. وبيلي قال حدثنا محمد رمحي قال بلنت بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. وبيلي قال حدثنا محمد بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. باب الوقوف بجمع. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرق تبير كيما نغير وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال قال أبو الزبير قال جابر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محسر وقال لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاه بعد عامي هذا. وبيلي قال حدثنا عن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي رواد عن أبي سلمة الحمصي عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع يا بلال أسكت الناس وأنصت الناس ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا باسم الله. باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن سفيان عن سلمة بن كعين عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول بيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. زاد سفيان فيه ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعافة أهله. وبيلي قال حدثنا علي محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها. باب قدر حصى الرمي. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحمص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن عوف عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن أبي عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصا فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفي ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين فإنما لك من كان قبلكم الغلو في الدين. باب من أين ترمى جمرة العقبة. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر بن شداد عن عمرو عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطأ الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجب الأيمن، ثم رمى سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره، رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الحديث الذي في أول الصفحة، وهو قوله: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم. هذا أصل الدعاء المشهور: وهب المسيئين منا للمحسنين، يعني بالعفو والصفح عنهم بأن تعتقهم ولا توبقهم، فهو دعاء له أصل في السنة النبوية. أحسن الله إليكم. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر يشبه، قال: حدثني عن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمي قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم نحن عند جمرة عقبة استبطى الوادي، فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر يشبه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمي جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها. وبيلي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن زياد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. وبيلي قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا عن المسلم عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. باب رمي الجمال راكبا. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر وشيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر وشيبة، قال: حدثنا أبو بكر عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. باب تأخير رمي الجمال من عذر. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر وشيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قوله عن أبي البداح: أبو البداح بن عاصم رجل معروف بكنيته، وهو من مفاريد الكنى عندهم، وهو أبو البداح بن عاصم البلوي مولى الأنصار. أبو البداح بن عاصم البلوي مولى الأنصار. أحسن الله إليكم. وبيلي قال: حدثنا محمد يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: بلى مالك بن أنس، قال: قال: وحدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوما النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. باب الرمي عن الصبيان. وبيني قال: حدثنا بكنا مشيت، قال: حدثنا عبد الله بن مينا عن شعثان بن زبير عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. باب متى يقطع الحاج التلبية. وبيني قال: حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال: حدثنا حمزه بن حارث بن عمير عن ابي ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمره العقبه. وبيني قال: حدثنا نادم السري قال: حدثنا أبو الأحمص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الفضل بن عباس: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمع يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية. قوله عن خصيف: تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من اسمه خصيف سوى خصيف بن عبد الرحمن الجزري. خصيف بن عبد الرحمن الجزري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل الرجل إذا رمى جمرة العقبة. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر وشيبة علي محمد قال: حدثنا وكيع قال حقنا وحدثنا أبو بكر خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع بن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهين عن الحسن العراني عن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب. فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ وبيني قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي محمد وابو معاويه وابو سامه عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين أحل. باب الحلق. وبيني قال: حدثنا بكر بن شبه علي محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. وبيني قال: حدثنا علي محمد وأحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن مين عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. وبني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا يوسف بن قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا ابن ابي نجيح عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت المحلقين ثلاثة والمقصرين واحدة؟ قال انهم لم يشكوا. باب من لبد رأسه. قوله باب من لبد رأسه، التلبيد هو جمع متفرق الشعر بعسل ونحوه، جمع متفرق الشعر بعسل ونحوه، يعني ليشتد فيكون متماسكا فيقل غبره وشعثه. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا مسلمة عن عبد الله بن الله بن عمر النافع بن عمر رضي الله عنه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. وبيني قال حدثنا أحمد بن عبد بن السرح المصري قال أبان عبد الله بن أبي قال أبان يونس عن ابن شهاب عن سامع النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل منبدا. باب الذبح. وبيني قال حدثنا عن محمد بن عمرو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ومنحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر وكل عرفة موقف وكل المزدلفة موقف. باب من قدم نسكا قبل نسك. وبيني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج. وبيني قال حدثنا بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زرع عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوما منا فيقول لا حرج لا حرج، فأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أذبح؟ فقال لا حرج. قال رميت بعدما أمسيت؟ قال لا حرج. وبيني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح؟ قال لا حرج. وبيني قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحل للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال لا حرج. ثم جاء آخر وقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج. باب رمي الجمار أيام التشريق. وبيني قال حدثنا حرمة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا من جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة عقبة ضحى وأما بعد ذلك وبعد زوال الشمس. وبيني قال حدثنا جبارة المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إلى فرغ من رميه صلى الظهر. باب الخطبة يوم النحر. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة عن ابن السري قال حدثنا أبو الأحمص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو الأحمص عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم؟ قال ثلاث مرات. قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع منها دم الحيث بن عبد المطلب كان مستضعا في بني الليث فقتلته ذيل. ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا يا أمتاه هل بلغت؟ قال ثلاث مرات. قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاث مرات. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير المطعمين عن أبي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضل الله امرأ سمع مقالته بلغا فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله ونصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وبيني قال حدثنا سمع بن توبة قال حدثنا زافر سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة مخضرمة بعرفات فقال أتدرون أي يوم من هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا ويومكم هذا. ألا وإني فرطكم عن الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسولوا وجهي. ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا ربي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدق المخادي قال حدثنا هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم من هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا هذا، قالوا شهر الله الحرام. قال هذا يوم الحج الأكبر، ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس وقالوا هذه حجة الوداع. باب زيارة البيت. وبيلي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن طارق عن طاووس عن وأبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. وبيلي قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال بان بن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، قال عطاء ولا رمل فيه. باب الشرب من زمزم. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث عبيد الله بن موسى عن عثمان الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالس فجاء رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي. قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. وبيلي قال حدثني هشام بن عمان قال حدثني أنهم أحسن الله إليكم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال عبد الله بن المؤمل إنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. الحديث المتقدم 56,000 حديث جبير بن مطعم، تقدم بعضه بهذا الإسناد في 231. الحديث 3,056 تقدم بعضه بهذا الإسناد في 231 في أبواب اتباع السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب دخول الكعبة. وبيني قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدث عمر بن عبد الواحد الأوزاعي قال حدث حسان بن عطية قال حدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة فأغلقوا علي من داخل، فلما خرجوا سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه، ثم لمت نفسي ألا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثني محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسمع بن عبد الملك عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع الي وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وانت قرير العين ورجعت وانت حزين، فقال اني دخلت الكعبه وددت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي. قوله عن ابن ابي مليكه، تقدم ان هذه الكنيه عند الاطلاق عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البيت وتتي بمكة ليالي منى. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث عبد الله بن مهدي قال حدث عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنهما قال سألنا عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته فأذن له. وبيلي قال حدث عن محمد وناد السري قال حدث معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل السقاية. باب نزول المحصب. وبيلي قال حدثنا نادم السري قال حدثنا ابن أبي زيدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية قال حاقل وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حاقل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء ادلاجا. وبيني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح. باب طواف الوداع. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن طاووس عن معمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده بالبيت. باب الحائض تنفر قبل أن تودع. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال حقنا وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد قال أنبأنا الليث بن سعد عن مشهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حي بعدما فرضت. قالت عائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا قد حاضت فقال عقرى حلقى ما أراها إلا حابستنا. فقلنا يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال فلا إذن مروها فلتنفر. باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم المصنف رحمه الله تعالى باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه الطويل في نعت حجه صلى الله عليه وسلم. والمحدثون لهم في ذكر حديث جابر طريقان، أحدهما تقديمه في أبواب المناسك، تقديمه في باب المناسك ليكون أصلا يفرع عنه ما بعده، ليكون أصلا يفرع عنه ما بعده، والآخر تأخيره في كتاب المناسك، تأخيره في كتاب المناسك ليكون جمعا لما تفرق قبله، ليكون جمعا لما تفرق قبله. وهذا هو الذي جرى عليه أبو عبد الله ابن ماجه، فإنه أخر حديث جابر رضي الله عنه في نعت الحجة النبوية ليكون جامعا لما تفرق من الأحاديث المتعلقة بأحكام الحج. ومما ينبه إليه أن هذا الحديث وهو حديث جابر هو أم المناسك في السنة النبوية، ومن طرائق المحدثين عنايتهم بأمهات الأبواب في الأحكام، عنايتهم بأمهات الأبواب في الأحكام، فإنه ما من باب إلا يغلب عليه حديث يكون أصلا فيه ويعد أم بابه، كحديث عثمان بن عفان في صفة الوضوء في الصحيحين فإنه أم باب الوضوء، فالأحاديث الأخرى تعتبر شرحا له. وحديث وائل بن حجر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصلا في ذلك، وكتاب أبي بكر في الزكاة يعد أصلا فيها. وباب أحاديث الأحكام من أخصر من صنف فيه فأحسن العلامة المنذري، فإنه صنف كتابا اسمه الأربعين، أراده أربعين حديثا جامعة في أبواب الأحكام، وهذه الأربعين هي مفتاح باب أحاديث الأحكام، فإنها جوامع من أحاديث الأحكام، يصلح أن يكون معراجا في معرفة أحاديث الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام قبل عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين، فهو بيدي إلى رأسي، فحل زير الأعلى ثم حل زير الأسفل ثم وضع كفه بين ثديه، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك سلام ما شئت، فسألته وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة وقام في نسائته ملتحفا بها، كلما وضع على منكبيه رجع طرفا إليه من صغرها ورداه إلى جانبه على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، فأذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج وخرج معه فاتنا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه بين واكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف

وأردف الفضل من العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين، فطبق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى محسرا حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك عن الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في يده، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، وقال انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وبه قال حدثنا بكر. كم في فائدة هذا الحديث؟ صنف ابن المنذر كتابا في هذا الحديث ذكر فيه 1000 فائدة من هذا الحديث، ذكره أبو الفضل بن حجر رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عبده وقال عن محمد بن عمرو قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على أنواع 3، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل مما حرم منه حتى يستقبل حجا. وبيلي قال حدثنا قاسم بن محمد بن عباد بن عباد ابن عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حجات، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة، وقرن مع حجته عمرة، واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي رضي الله عنه 100 بدنة، منها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي ما غبر. قيل له من ذكره؟ قال جعفر والنبي عن جابر وابن أبي ليلى عن الحكم عن مكسم. ما غبر يعني ما غبر يعني ما بقي. واسم كتاب الذهب العبر في من عبر، في من عبر يعني مضى، وليس غبر يعني بقي، في من عبر يعني مضى. واسماء الكتب وقع فيها تصحيفات اشتهرت عند الناس، منها كتاب ابن القيم كذلك عدة الصابرين، إن من الناس من يقول عدة الصابرين، وهذا غلط، لأن مقابل الذخيرة العدة، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وكذلك أسد الغابة في أسماء الصحابة وليس أسد الغابة، لأن الغابة لا يكون فيها إلا أسد واحد. أحسن الله إليكم. قيل له من ذكر؟ وقال جعفر عن أبي عن جابر وابن أبي ليلى عن حكم عن مقسم عن ابن عباس. باب المحصر. محصر. أحسن الله إليكم. باب المحصر. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا عبد سعيد بن علية عن حجاج بن ابي عثمان قال حدثنا عبد ابي كثير قال حدثنا عكرمة قال حدثنا حجاج بن عمرو الانصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر وعرج فقد حل عليه حجة اخرى، فحدثت بابن عباس وابا هريرة فقال صدق. وبيلي قال حدثنا سمعة بن شبيه قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة قال سالت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر ومرض وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة حدثت بابن عباس وابا هريرة فقال صدق. قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. باب فدية المحصر. المحصر أيضا صححوها. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار محمد الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال كعب في أنزلت كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القبل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرد، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال فالصوم 3 أيام صدقة على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاه. وبيلي قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدث عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أذان القبل أن أحلق رأسي وأصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وقد علم أن ليس عندي ما أنسك. باب الحجامة للمحرم. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال بلن سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم محرم. وبيلي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشير قال حدثنا محمد بن أبي الضيف عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم عن رهصة أخذت. قوله ابن أبي الضيف، الضيف هكذا في باسم غير واحد من رواة الستة بالضاد، وليس عندهم الصيف، وإنما وقع هذا في اسم ابن أبي الصيف اليمني من محدث أهل اليمن في القرن الثامن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدهن به المحرم. وبه قال حدث عن محمد قال حدث وكيع قال حدث حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت. قوله عن فرقد، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه فرقد سوى فرقد بن يعقوب السبخي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يموت. وبه قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن دينان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا ماء مسجد وكفنوا في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبني قال حدث عن محمد قال حدث مكي وقال حدث عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر مثله إلا أنه قال: أعقصته راحلته وقال: لا تقربوا طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا جابر بن حازم عن عبد الله بن عميد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. وبيلي قال حدثنا محمد موسى القطان الواسطي قال حدثنا يزيد بن موهب عن قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عن عبد العزيز قال حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. باب ما يقتل المحرم. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قال: وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحدية. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث عبد الله بن مينع عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وقال في قتلهن وهو حرام: العقرب والغراب والحداة والفأرة والكلب العقور. وبيلي قال حدثنا مكرم قال حدثنا محمد فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن النبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادية والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لما قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. هذا ابن أبي نعم ابن أم ابن أنعم ابن أبي نعم وليس أنعم، إذا كان ابن أبي فهو نعم، أما ابن فهو ابن أنعم، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وكلاهما اسمه عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن بن أبي نعم يروي عن الصحابة فهو تابعي، أما عبد الرحمن بن زياد فلا يروي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبت هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حقل وحدثنا محمد بن رمح قال بلنا في مسعد جميعا عن هشام بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلنا صعب جثامة رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بالابواء او بودان، فاديت له حمار وحش فرده عليه، فلما راى في وجه الكراهيه قال: انه ليس لنا، فقال: انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. وبيلي قال حدثنا أنبأنا الصعب بن جثامة، هذا من الأسماء المفردة عندهم، فهو اسم راو واحد هو من الصحابة، وهو الصعب بن جثامة الليثي. الصعب بن جثامة الليثي. نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكل. باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له. تقدم أن هذه الترجمة باب الرخصة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في ثمانية مواضع. نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. باب تقليد البدن. وبه قال حدثنا محمد بن ربحي قال بليت بن سعد عن شهاب عمرة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أفتل قلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. باب تقليد الغنم. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنم البيت فقلدها. باب إشعار البدن. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدسوائي عن قتالة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم. وقال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدث أحمد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. باب من جلل البدنة. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال بن سويان معاوية عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه. باب الهدي من الإناث والذكور. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل برته من فضة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. باب الهدي يساق من دون الميقات. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مي قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. باب ركوب البدن. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويحك. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. ترجمة السابقة. باب الهدي من الإناث والذكور. أين الدلالة على الإناث؟ أين؟ أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل، يعني كان فيما ساقه من الإبل جمل، فيدل هذا على أن بقيتها من الإناث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الهدي إذا عطب. وبني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سلان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء فقد شهد عليه موتا فانحرى ثم اغسل على في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد وعمر عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ناجية الخزاعي قال عمرو في حديثه وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحر واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخلي بينه وبين الناس فليأكلوه. هذه دقائق الاستنباطات في هذا الباب ذكروني بموضع في كتاب التوحيد فيه أن إمام الدعوة رحمه الله قال فيه أن البنت السوية من النعم في باب قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال فيه من الفوائد أن البنت فيه من المسائل قال أن البنت السوية من النعم استنبطها من قوله صالحا فيشمل الولد الذي هو ذكر وكذلك البنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أجر بيوت مكة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدث عيسى بن يوسف عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن القمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. باب فضل مكة. وبيلي قال حدث عيسى بن محمد بن صيوه قال بل ليث بن سعني قال أخبرني عقيل عن محمد بن مسلم أنه قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وبني قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا يوسف بن مكين قال حدثنا محمد إسحاق قال حدثنا أبا المصالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا نفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد قال العباس إلا الإذخر فإنه البيوت والقبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وبيني قال حدث أبو بكر وشيبة قال حدث عن مسلم وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد قال أنبان عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا باب فضل المدينة وبيلي قال حدث أبو بكر وشيبة قال حدث عبد الله بن ميمون وأبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وبيلي قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها وبيلي قال حدثنا مروان محمد بن عثمان عثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم اللهم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها قال أبو مروان لابتيها حرتي المدينة وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وبيلي قال حدثنا نادم السري قال حدثنا عبد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكلف قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار باب مال الكعبة وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية البيت قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال لك هذه قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قلت ما أنت فاعل قال لا أفعلن قال ولمذاك قلت قال ولماذا قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه أبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركه فقام كما هو فخرج قوله حدثنا المحاربي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن بن محمد المحاربي قوله عن الشيباني تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق حسنت لسليمان ابن أبي سليمان الشيباني نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب صيام شهر رمضان بمكة وبيلي قال حدث محمد بن عمر العدني قال حدث عبد الرحمن بن زيد العمي قال عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة باب الطواف في مطر وبيلي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا داود بن عجلان قال طفنا مع أبي عقال في مطر فلما قضينا الطواف أتينا خلف المقام قال طفت مع أنس بن مالك رضي الله عنه في مطر فلما قضينا الطواف أتينا المقام وصلينا ركعتين فقال لنا أنس ائتنف العمل فقد غفر لكم هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر قوله طفنا مع أبي عقال هذه الكنية من الكنى المفردة وهي لراو واحد اسمه هلال بن زيد البصري هذه الكنية من الكنى المفردة وهي لراو واحد عندهم اسمه هلال بن زيد البصري أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الحج ماشيا وبيلي قال حدثنا اسمع بن حفص الأبلي وبيلي قال حدثنا اسمع بن حفص الأبلي وقال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب بن الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة أبواب الأضاحي قوله عن حمران بن أعين تقدم أن هذا الاسم بالراء ولم يأتي بالدال إلا في لقب أحمد بن عمرو من شيوخ البخاري فإنه حدث عنه مرة فقال حدثنا حمدان ابن عمرو نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أبواب الأضاحي باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه لي قال حدثنا صنع علي الجاطمي قال حدثنا أبي قال حق له حدثنا محمد بشري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وحدث عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين يمنحين أقرانين يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. وبه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابن ابي حبيب عن ابي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الا لرب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته. وبه لي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين يملحين موجوئين فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وال محمد صلى الله عليه وسلم. باب الاضاحي واجبه هي ابلى. باب الاضاحي واجبه هي ابلى. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يسمع بن عياش قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر عن الضحايا واجبة هي قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون من بعده وجرت به السنة. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يسمع بن عياش قال حدثنا حجاب بن ورطاة عن جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر فذكر مثله سواء. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا معاذ بن معاذ عن معاون قال أنبأني أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو عتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية. باب ثواب الأضحية. باب ثواب الأضحية. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا ابن مثنى عيشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا. وبيلي قال حدثنا محمد وخلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عايذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة. باب ما يستحب من الأضاحي. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحين يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد شعبي قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يوسف بن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الأضاحي إلى شراء الضحايا قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال اشتري لي هذا كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا ويد بن مسلم قال حدثنا أبو عائذ أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن حلة وخير الضحايا الكبش الأقرن. قوله حدث أبو عائذ تقدم أن هذا الاسم عندهم بالذال المعجمة في الأسماء وأسماء الآباء والكنى وليس عندهم عائد بدال مهملة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. وبيلي قال حدثنا دية بن عبد الوهاب قال أبان الفضل بن موسى قال أبان الحسين المواقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحر بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. وبيلي قال حدثنا ناد بن السري قال حدثنا بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال أنبان بن وهب قال أنبان يوسف عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة. وبليه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا من جريج قال قال عطاء من الخرساني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. وبليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد وعبد الرحيم قال عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق إنه حدث قال وحدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عجل الجزور بعشرة من الغنم. باب ما تجزي في الأضاحي. وبيلي قال حدثنا محمد رمح قال بلث مسعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسم على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قوله عن أبي الخير تقدم أن هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم لراو يذكر بها وهو مرثد بن عبد الله اليزني ابن عبد الله اليزني. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن أبي حامل الأسلمي عن أمي قالت حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن أضحية. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مشاجع من بني سليم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية وبليه قال حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال بلى زهير عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. باب ما يكره أن يضحى به. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان بن عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. قوله عن شريح تقدم أنه بالشين المعجمة سوى راويين أحدهما سريج بن النعمان الجوهري والآخر سريج بن يونس البغدادي. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا بكر بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وبيلي قال حدثنا محمد المشاني قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد الجعفري وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا حدثنا شعبة سمع أنه قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه حدثني بما كره عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بيدي ويدي أقصر من يدي أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون نقص قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال فما كرهت منه فدع ولا تحرمه على أحد. وبيلي قال حدثنا أحمد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع علي رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. باب من اشترى ضحية صحيحة فأصابها عنده شيء. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرظة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. باب من ضحى بشاة عن أهله. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وبيلي قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أبانا عبد الرحمن المدين ومحمد بن يوسف قال حقل وحدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال حملني أهلي عن الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن والآن يبخلنا جيراننا. باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره. وبيلي قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وبيلي قال حدثنا حاتم بن بكر الضبي وقال أبو عمرو قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حا قال وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو قتيبة وحمد كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منكم إلى هذه الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وبيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس مالك رضي الله عنه أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن علية عن أسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعيد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد أضحيتك. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غير عبد الأعلى عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد قال حقل وحدثنا محمد مثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثني أبي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دون أنصار فوجد ريح قتال فقال من هذا الذي ذبح فخرج إلي رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي ليطعم أهلي وجيراني فأمره أن يعيد قال لا والله الذي لا إله إلا وما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن قال فاذبحها ولن تزي جذعة عن أحد بعدك. باب من ذبح أضحيته بيده. وبيلي قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمان بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. باب جلود الأضاحي. وبيلي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني وقال أنبان بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحوما وجلودا وجلالا للمساكين. باب الأكل من لحوم الضحايا. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور بضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. باب ادخار لحوم الضحايا. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد حدى عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا. باب الذبح بالمصلى. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. هذا آخر هذا المجلس وفيه تنبيهات. أحدها لا درس اليوم بعد المغرب اكتفاء بما قطعنا من قراءة هذا الكتاب. وثانيها عند الحديث 2419 عن أبي اليسر هذه الكنية من مفردات الكنى عندهم وهي لصحابي عرف بها واسمه كعب بن عمرو السلمي. هذه الكنية لراو عندهم من الصحابة اسمه كعب بن عمرو السلمي. هذه الكنية تشتبه بأبي البشر. من هو أبو البشر؟ آدم عليه الصلاة والسلام. وليس في رواة الكتب المشهورة من كنيته أبو البشر، وإنما في المتأخرين بعد القرن الرابع فيهم من رواة الأجزاء وغيرهم من كنيته أبو البشر، أما الكتب المشهورة ليس في أسانيدها ذلك. الحديث 2430 وقع سليمان ابن يسير، وهو غلط. صواب يسير وقع هذا الاسم في عدة رواة في الستة كله بالتصغير يسير، وليس شيء منه يسير بفتح الياء. الحديث 2540 عن أبي صادق، هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم، فليس في رواتهم من كنيته أبو صادق عرف بها سوى أبي صادق الأزدي، سوى أبي صادق الأزدي وهو يذكر بكنيته. هذا يقول إن ابن ماجه لم يكرر الترجمة فحسب، بل كرر حديث أم سلمة على خلاف عادته في باب المخنثين. الأمر كما قال، أعاد الترجمة وأعاد الحديث، وهذا من نوادر الوقائع عنده. قوله أبو الشمال بكسر الشين أو بفتحها، والشمال بكسر الشين خلاف اليمين واليسار، والريح بفتح الشين. الاسم يقع الشمال والشمال، والجهة تسمى الشمال، والريح تسمى الشمال. يقول: هل من قاعدة في عبد الأعلى؟ فإنه مر كثيرا ولم تنبه عليك. عبد الأعلى لا يقع على واحد، فإنه تارة يكون عبد الأعلى بن عبد الأعلى وتارة يكون غيره، فليست له قاعدة مضطردة يمكن أن يصرح بها. هذا آخر المجلس، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.